حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع واحد من علماء الأزهر البارزين وأحد وكلاء الأزهر الشريف. إنه العالم الراحل الدكتور حامد جامع، الذي ولد في 3 يونيو 1927 بمحافظة المنوفية. حصل الدكتور حامد جامع على العالمية 1952 من كلية الشريعة، وشهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية 1953، ثم شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي من كلية الشريعة 1955. وعمل الدكتور حامد جامع أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر 1982، ثم وكيلا للأزهر الشريف. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع لصوت الدكتور حامد جامع وهو يحدثنا تحت عنوان الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمرة أخرى تظلنا ذكرى من أعظم ذكريات الإسلام المجيدة، ذكرى يحتفل بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أعظم الاحتفال، ويحتفون بها غاية الاحتفاء. تلكم هي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة موطنه وموطن آبائه وأجداده إلى يثرب، موطن أنصاره الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وحق للمسلمين في المشارق والمغارب أن يحتفوا بذكرى الهجرة النبوية ويحتفلوا، فاحتفاء الأمم والشعوب بذكرياتها المجيدة دليل وعيها وعزمها وتدفق إرادة الحياة في شرايين وجودها، واحتفال الأمم والشعوب بأيامها الخالدة دليل حرصها وإصرارها على القيم الكريمة والمعاني النبيلة التي خلدت هذه الأيام. وحق على المسلمين في المشارق والمغارب أن ينقبوا في تاريخهم عن المفاخر والأمجاد، فيعتزوا بها ويحيوا ذكرياتها ويتدارسوا دروسها ويستلهموا عبرها. وما أحرانا نحن المسلمين أن ننشر أمام أبصارنا وأعيننا صفحات تاريخنا الإسلامي، لا لنجترها ذكريات مجيدة ولا لنتشدق بها بطولات رائعة وأساطير خارقة، ولكن لتكون لنا منها العظة والعبرة، وليكون لنا منها الباعث والحافز، ولتكون لنا منطلقا إلى غد مشرق وضاء، وأخيرا لنكون نحن من المؤمنين الذين يذكرون فينتفعون بالذكرى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولنكون من ذوي العقول والألباب الذين قال الله فيهم: إنما يتذكر أولو الألباب. نسأل الله الكريم أن يجعل العام الهجري الجديد للمسلمين عام خير وأمن ويسر ورخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الهجرة النبوية حدثنا العالم الراحل الدكتور حامد جامع. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.